الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، نستكمل بإذن الله جل وعلا حديثنا مع حضراتكم حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا في حديثنا حول المخالفات التي تقع في العقيدة ويقع فيها كثير من المسلمين وللأسف الشديد، وإن شئت فسميها أخطاء تقع في العقيدة أو مخالفات تقع في العقيدة، وإن شئت قلت أخطار يقع فيها المسلم فيما يخص العقيدة. توقفنا في اللقاء السابق عند الخطأ 91، وهو قول القائل اللي يعوذ البيت يتحرم على الجامع. وهذه عبارة خاطئة لا ينبغي أن يقولها رجل مسلم أبدا، فالمال مال الله والبيت بيت الله، فإذا استخلفنا الله عز وجل على هذا المال فهل يجوز لنا أن نبخل بهذا المال على بيت الله تبارك وتعالى؟ طبعا لا يجوز. نعم، إذا لم يكن مع الإنسان إلا مال قليل وكان البيت بيت الرجل بيت المسلم في حاجة شديدة إليه، فعليه أن يدفع المال لأهله لأنه مسؤول عنهم، وأنه سيحاسب على عدم النفقة على أهله ورعاية أهل بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني كفى عليه إثم وذنب كبير أنه يضيع من وكله الله تبارك وتعالى عليهم وأن يعولهم وينفق عليهم. فإزاي يكون إنسان هو رب البيت، هو المسؤول على النفقة في مسألة النفقة على أهل البيت كالزوجة والأولاد، وفي نفس الوقت يكون في حاجة شديدة إلى المال وليس معه إلا هذا المال بقدر ما يكفي أهله فقط؟ في الحالة دي مش بنقول له بقى اللي يحتاجه البيت يتحرم على الجامع لأنها عبارة خطأ، لا، نقول له بيتك أولى من النفقة على بيوت الناس. لأن انت لما تطلع الصدقة دي وتحطها في المسجد هتروح فين؟ للفقراء والمساكين. طب ما انت كده البعيد بقيت شحات، يبقى الجمال هيرجع لك تاني. طب ما وليت مد ايدك، طب ما خلي المال ليك انت. فعبارة ان الانسان يقول اللي يحتاجه البيت يتحرم على الجامع، هذه العبارة بهذه اللفظة لا، خطأ. انما يقول ايه؟ يقول له إذا كنت أنت في حاجة لهذا المال وليس عندك إلا هذا المال ولا يكفيك إلا هذا المال ولا يفيض عنه شيء، في الحالة دي بنقول لك لا، الجامع غني عنك. إنما ما معكش إلا جنيه وتروح تطلعه في المسجد، طب تاكل أنت منين؟ وتشرب منين؟ وتنفق على أهلك منين؟ هيبقى قدامك طريق من اتنين، يا تسرق يا تشحن. والإسلام لا قال لك اشحت ولا قال لك اسرق. فعلى الإنسان أن يحذر من هذه العبارة، عبارة اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. لكن ده مش معناه برضو أن احنا بنقول ما نطلعش المال للمسجد ولا للفقراء، بالعكس. يعني احنا عندنا القصة المشهورة المعروفة بتاعت قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء بالمال لما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحض على جمع المال، فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يأتي بكل ما عنده وما لديه من مال. وكان أبو بكر كان اسمه أبو قحافة. أبو قحافة ده كان كبر في السن وعمي، بقى أصبح أعمى بعد ما كبر في السن. فجاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق لجدها أبو قحافة، فأبو قحافة قال لها يا بنتي أنتي أبوكي خد الفلوس اللي في البيت كلها وودها للنبي، ما إحنا فين فلوس؟ ما فيش في البيت حاجة. عملت ايه؟ قالت له لا يا جدي، لقد ترك ابي لنا شيئا كثيرا. وجابت شوية حصى حطته في سرة قطعة قماش، وهو حدثت عليها افتكرها ايه؟ دراهم ودنانير. فقال لها لقد فقها، او يعني عايز يقول لي ايه؟ لا والله ده ابوكو طلع برضو راجل ايه، لسه عنده عقل شوية، ما ضيعش الفلوس كلها، سيب لكم شوية فلوس. طب نسأل بقى احنا سؤال، يا ترى ابو بكر الصديق لما راح والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا بكر وماذا ابقيت لاهلك؟ ما سابش جنيه هناك في البيت خالص. قال ابقيت لهم الله ورسوله. طب السؤال دلوقتي، يعني كل المال اللي كان مع سيدنا ابو بكر راح وداه للنبي، والبيت ما فيهوش فلوس. طب ده يبقى تصرف صح ولا خطأ؟ تصرف ابو بكر الصديق صح. طب ازاي صح وانت لسه بتقول ان لو انت محتاج مال وما معكش غيره ما تطلعوش لله؟ اصل ابو بكر الصديق طلع المال السايل عنده، السيولة اللي هي المال الكاش. انما ابو بكر الصديق ما تنساش ان هو اصلا تاجر كبير في مكة، فعنده محلات تجارية وعنده شركات بتجيب له المال، يعني بعد ساعة هيكسب ارباح وتجيله تاني. فهمت المقصود ايه؟ فهو طلع كل السيولة، مش معناها انه مسح البيت. فنفهم دي. واين نحن من قول الله تبارك وتعالى حينما وصف الانصار رضي الله عنهم فقال والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم، اللي هم بيحبوا المهاجرين اللي جايين من مكة عشان يعيشوا فين؟ في المدينة مع الاوس والخزرج اللي هم الانصار، يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني يدي، يبقى معاه وليه؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، الصحابيان الجليلان اللذان اخى النبي العدنان عليه افضل الصلاة وتم السلام بينهما بين المهاجري والانصاري حينما قدم الى المدينة. فكان المهاجر جاي طبعا فقير، ما عندوش شيء في ماء في المدينة، ساب بلده وارضه وناسه واهله وبيته وتجارته وكل شيء، فبقى اخ لمين؟ لواحد من الانصار. الانصاري قال له ايه؟ قال له مالي هقسمه بيني وبينك، وتجارتي بيني وبينك، وبيتي بيني وبينك، وكل شيء حتى زوجاتي شوف ايتهما تعجبك اطلقها حتى اذا انتهت عدتها تزوجتها. خلي بالك، بعض الناس يجي يستدل بالمشهد دوت ويقول لك اهو حتى اذا رأيتها واعجبتك طلقتها فاوفت عدتها فتزوجتها، يبقى ما كانتش لابسه نقاب. نقول له روح اتعلم قبل ما تيجي تتكلم. الكلام ده كان حصل امتى؟ في الهجرة، في السنة الاولى، في اول ليلة من ايام الهجرة، وآية الحجاب نزلت في سورة الاحزاب وهي آية مدنية، يعني بعد سنين ما قعدوا. ايه اللي دخل ده في ده؟ فاهمني؟ وللأسف بعض الناس يجي يستدل لك وهو مش فاهم هو بيستدل بايه اصلا. فأين نحن من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه الذي وضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال أبو بكر بلسان اليقين تركت لهم الله ورسوله. وهذا الحديث حديث حسن رواه الإمام أبي داود والترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. ومن الأخطاء أيضا قول القائل العمل عبادة. العمل عبادة. طب انهي عمل بقى ان شاء الله اللي هو عبادة ده؟ قلنا خلي بالكم احنا بنراجع على العنصرين دول لان احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل عيد الاضحى، بس عشان اتذكركم احنا وقفنا عند ايه، وهنبدأ دلوقتي نتكلم عن الخطأ 93 اللي هنتكلم عنه اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى. فالخطأ 92 في العقيدة قول القائل العمل عبادة، وهو يقصد بيها العمل اللي يشغلني عن العبادة الأساسية والطاعة. يا عم الحاج انت ما تصليش ليه الظهر؟ يقول لك والله أصلاً كنت في الشغل والعمل عبادة. يا سيدي انت ما صليتش العصر ليه؟ أصلاً كنت فاتح الدكان بتاعي الحنود بتاعي وكنت بتاجر فيه، وانت عارف طبعا ان العمل عبادة. ما لو كل العمل عبادة امال كانت نازلة الصلاة ليه؟ كانت نازلة لمين بقى؟ للفاضيين. طب مين اكتر واحد كان مشغول، انت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ده متجوز 9، عنده بيوت 9 بيديرها، وعمال يصالح المتخاصمين من المسلمين، وعمال يشوف المرأة اللي بتشتكي من زوجها. لقد سمع الله قول التي تشتكي الى تشتكي زوجها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله. السيدة خولة راحت تشتكي لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني هو طب بالله عليك انت اقول لي ده يجيب وقت منين بقى يحل مشاكل اسريه بتاعت ناس، ولا يشوف بيوته التسعه، ولا يشوف الحروب بتاعت اللي هو عايز يفتح فيها بلاد علشان يدخل فيها الاسلام، ولا يحارب المشركين، ولا يحارب المنافقين، ولا يحارب اليهود، ولا الفرس، هو في ايه؟ وفي نفس الوقت السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها تقول ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله، يعني يقعد مع اهله مع زوجاته في البيت يساعدهم، حتى اذا حضرت الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلصت. انت بقى مشغول اكتر ولا هو؟ طب امال هو ما سابش صلاه ليه؟ ده ربنا قال له واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، افضل في العباده لحد ما تموت. شفت بقى؟ وانت نسأل الله العافية والسلام. فقول القائل العمل عبادة هذه عبارة مشهورة على ألسنة أكثر الناس، ولا تقال في الغالب إلا إذا أراد الإنسان أن يترك فريضة فرضها الله تبارك وتعالى عليه، فإذا قلت له هيا إلى الصلاة قال العمل عبادة. نعم، نقول العمل عبادة والصلاة عبادة، بس العمل عبادة من نوافل العبادات، يعني زيادة، ده سنة يعني. فاهم قصدي ايه؟ يعني انت عندك دلوقتي الصلاة واجبة، لو تركت الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت بقى تقوم سايب دي، يعني ينفع واحد يصلي يا جماعة ركعتين سنة الفجر وما يصليش ركعتين الفجر؟ ما ينفعش. اهو ده برضو صاحبنا ده عمل كده، عايز يروح يعمل ايه؟ يقول لك العمل عباده، يعني يشتغل، ما هو عباده اه بس من نوافل العبادات، ويسيب العباده الاساسيه اللي هي الصلاه. ما ينفعش. فنقول العمل عباده من نوافل العبادات، اذا اراد الانسان ان يعف نفسه واهله عن سؤال الناس، وان يسد حاجتهم من الطعام والشراب واللباس، وهو مأجور على ذلك. ولكن ترك الصلاة من أجل العمل بيكون عبادة للشيطان مش عبادة للرحمن. ترك الصلاة من أجل العمل هنا فعلا بيكون العمل عبادة، بس عبادة للشيطان مش عبادة للرحمن. فهو يكون في هذه الحالة عبادة للشيطان الذي يزين للإنسان ترك الصلاة التي فرضها الله من فوق سبع سماوات. فالصلاة فرض والعمل من نوافل العبادات إذا استحضر الإنسان النية الصالحة في ذلك. فهل نترك الفريضة من أجل النافلة زي حكاية المثال اللي قلت لك يصلي ركعتين سنة الفجر ويسيب الفجر الأساسي؟ قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، راحتي النفسية في الصلاة. ولذلك كان لما بيحزبه أمر إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال أرحنا بها، يعني بالصلاة. دلوقتي الناس تقول ايه؟ أرحنا منها إلا من رحم ربي. فحبب إلي من دنياكم النساء والطيبة وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا حديث صحيح رواه النسائي وأحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع. تعال بقى للخطأ الجديد بقى، الخطأ 93، وهو قول القائل الأقارب عقارب. الأقارب عقارب، هذا مثل منتشر بين كثير من الناس وخاصة في مصر وخاصة في القرى والأرياف والنجوع. فهو مثل يحض على قطيعة الرحم، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم وحذرنا من قطيعة الرحم، فقال الله تعالى في سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. خلي بالك مسألة الفساد في الأرض ظهرت هنا بالارتباط بإيه؟ بقطعة الرحم. ملاحظها دي؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في الآية الأخرى في سورة الرعد ربنا يقول والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. برضو لاحظت الفرق، لاحظت الشبه بين الآيتين دي؟ لما جت فيها في سورة محمد مسألة قطيعة الرحم جت الإفساد في الأرض، واللي في سورة الرعد جت قطيعة الرحم جت معها الإفساد في الأرض. فما تتخيلش أن قضية قطع الرحم بتتوقف عليك أنت وأهلك بس، ده بتقى فيها فساد في الأرض كلها عياذا بالله. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. كمان في وجه شبه برضو بين الآيتين، هنا لهم الايه؟ اللعنة ولهم سوء الدار. في الآية بتاع سورة محمد أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره، يبقى فيها لعن وفيها فساد في الأرض. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث متفق عليه. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. خلي بالك من كلمة فليصل، حرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة، يعني إذا كنت فعلا مؤمن بالله الحق دلوقتي لأنك ما تضمنش بعد ساعة تموت ولا تفضل حي، فالحق اتصل بقرايبك اللي انت مخاصمهم لو الوقت ما يكفيكش انك انت تسافر وتروح لهم، فما بالك بقى بأخ مخاصم أخوه، فما بالك بقى بابن مخاصم أبوه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الخلق، اسمع الحتة دي، إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم، بعد ما خلق آدم عليه السلام وخلق كل الخلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. صلة الرحم إيه ده؟ يعني صلة الرحم اتجسدت وطلعت في هيئة جسد، فاهم؟ يعني بوصل لك الصورة، يعني صلة الرحم اللي هي الشيء اللي احنا عارفينه ان هو شيء معنوي، انك انت لما تروح تزور فلان كده يبقى انت ايه؟ وصلت الرحم؟ لا، دي قامت صلة الرحم نفسها. حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قامت اتشعبطت ومسكت في سقان العرش، يا رب. دي بتعمل ايه بقى؟ بتشتكي. ده هي لسه، ده لسه ما حصلش اصلا حد قطع الرحم ولا حاجه، بس ربنا الهمها وعرفها ان ده هيحصل. فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعه. قال نعم، اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ يا حسره اللي قطع الرحم لانه عن ربه انقطع وعن رحمة رب انقطع. قالت بلى، يعني رضيت. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حد عارف معنى اللعن ايه هو؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله. ولما الرحم قامت ربنا قال لها ايه؟ اصل من وصلك واقطع من قطعك، يعني اطرد من رحمتي اللي قطعك، لان انت الرحم وانا الرحمن الرحيم. شفت بقى الحديث مع الآية اهو، فهمناه. وفي الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه، اللي عايز ربنا يوسع عليه في رزقه وينسأ له في أثره عمره يبقى طويل فليصل رحمه. نفسك تعيش طول العمر؟ نفسك عمرك يبقى طويل وما تموتش بدري؟ اوصل الرحم. نفسك يبقى عندك مال كتير؟ اوصل الرحم. هتقول لي طب ماشي، مال كتير دي ها هنعديها، طب ازاي واحد عمره يبقى طويل؟ هو مش اصلا اول ما الانسان خلق مكتوب في اللوح المحفوظ فلان دوت عمره قد ايه؟ مش قبل ما خلق ده، من قبل ما تخلق الدنيا كلها والسماوات والارض ب50,000 سنة خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي الى قيام الساعة. يبقى دلوقتي وجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. يبقى ربنا كتب ان فلان ده حسين من الناس، يعني زيد او عبيد او اي شيء، فلان دوت عمره 50 سنة. هيجي بعد ال50 سنة اول ما يتم 50 اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ومهما يهرب من الموت قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، وفي اي مكان اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. طب تيجي ازاي بقى؟ يبقى يطول عمره ازاي ان شاء الله؟ العلماء قالوا حاجة من الاثنين، اما ان الصحف اللي مع الملائكة زي ملك الموت يعني مكتوب عليها كده اذا وصل رحمه يقبض عند سن مثلا 70، واذا لم يصل رحمه يقبض عند سن 40. شفتها دي؟ وانت بقى اللي بتحكم فيه. فريق اخر من العلماء قال لا، ده القضية قضية البركة. فيبقى الانسان عايش، سعد بن معاذ لما مات اهتز له عرش الرحمن وشيعوا في الجنازة بتاعته 70,000 ملك. النبي كان واقف في الجنازة عمال يتاخر كده ويقف على طراطيف صوابعه. الصحابة بتقول له في يا رسول انت بتعمل كده ليه؟ قال لهم اصل انا شايف انتم مش شايفين، انا شايف 70,000 ملك نزلوا من السماء مخصوص ما نزلوش قبل كده، نازلين بس عشان سعد بن معاذ يشيعوا الجنازة بتاعته. كم سنة عاشهم في الاسلام؟ وقارن واحد مثلا عاش سنين كتير، ده قدم ايه وده قدم ايه؟ هي بتفرق في دي بقى. واحد مثلا عاش، يعني الامام النووي، الامام النووي صاحب شرح صحيح مسلم، صاحب كتاب رياض الصالحين اللي ما فيش مسجد ما فيهوش كتاب رياض الصالحين تقريبا، واكتر بيوت المسلمين فيها كتاب رياض الصالحين وكتاب الاذكار والاربعين النووية على اسمه. الامام النووي ده كان كل عمره كام؟ حوالي 40 سنة. 40 سنة عمل كل ده ازاي؟ البركة في العمر. فلما ربنا يبارك لانسان في عمره يعمل في شهر اللي غيره ما يعرفش يعمله في 30-40 سنة. فيبقى السوى ده بايه؟ باللي عنده اعمار كبير. مفهومة دي؟ يعني هقول لك على موقف مثلا. الشيخ محمود المصري ابو عمار اكيد عارفين، جزاه الله خيرا، يعني هو ما بقالوش في طريق الدعوة الى الله غير فترة قصيرة، وهو كان احد شيوخ يعني الذين تعلمت منه. فكان بيحكي لنا ان هو في عدد 15 سنة بس، شوف انت بقى خش اي مكتبة، اي مكتبة كتب اسلامية تلاقي مليانة كتب باسمه، اسطوانات، سي دي، الانترنت، حلقات في الفضائيات، شرايط كاسيت، كل ده لحق يعمله ازاي في 15 سنة؟ حتى هو لما جه واحد يتبرع له ان هو يعني ينفق يعني ياخد الكتب بحيث ان هو يطبعها على حسابه وحاجات زي كده، فوجئ وذهل من كم الكتب اللي ألفها. قال له يا ابني انت ألفت كل ده في كم سنة؟ فسبحان الله. يعني انا بديك كمثال معاصر يعني احنا عايشين وشايفين. الشيخ الألباني رحمة الله عليه شوف كم سنة اشتغل فيها في مسألة علم الحديث، ولحد دلوقتي السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وصحيح الجامع، وصحح كتب كتير من كتب السنة، وتكلم عن الأحاديث ووضع علوم في علم الحديث، وهو أصلا كان إيه؟ كان سعاتي. ده إيه ده؟ جابوا الناس دي منين البركة دي؟ ما هي صلة الرحم وطاعة الله عز وجل. فمعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع إيه؟ قاطع رحم. ومع ذلك فقد تجد شابا يريد أن يزور عمه مثلا، فإذا قال لأمه أنا رايح لعمي، فقل له عمك جاك عمم دبب، شفت له كده؟ يقول لها ياما ليه بس بتتكلمي كده عن القرايب؟ تقول له القرايب عقارب. اهي ما هي دي الامثله اللي بتتقال. فانت تقول له انت ما سمعتش المثل اللي بيقول القرايب عقارب وعمك ايه جاك عمم دبب والكلام اللي بنسمعه ده للاسف. فيا ايها الاخ الحبيب احذر من قطيعه الرحم حتى لو كان هؤلاء الاقارب يسيئون اليك، فلا تقابل الاساءه باساءه مثلها، بل عليك ان تحسن اليهم، وان قطعوا الصله فلا تقطعها انت. روى الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني. ما في ناس كتيره بيجي يشتكي مني يقول لي يعني انت عمال تقول لي اروح اوصل الرحم، طب ما انا بروح اوصلهم واتصل بيهم يقفلوا السكه في وشي، اروح ازورهم يعني يتعرضوا ليا باساءه يخلوني ان انا اكره اروح هناك. فراجل راح للنبي يشتكي نفس الشكوى دي، والحديث صحيح مسلم يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعون واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له لئن كنت كما قلت، يعني لو كنت فعلا صادق في اللي انت بتقوله، فكأنما تسفهم المل. تسفهم او تسفهم بالضم يعني معناها انك انت عارف انت لما يكون في تراب وترميه على وجه انسان وياخده ياكله، او مثلا ايه انت تجيب قطعه خبز جافه وتطحنها فتتحول لايه؟ زي البودره كده، وتقوم انت سففها يعني تاكلها كده، فاهمني؟ هو ده المقصود. تسفهم المل، المل اللي هو الرماد بتاع النار بعد ما الحطب اشتعل وذاب واصبح ايه؟ رماد. يبقى الانسان اللي بيوصل رحمه ورحمه هم اللي بيقطعوا، وهو مازال بيوصل وهم يقطعوا، يبقى كانه بيعمل فيهم ايه؟ كانما تسفهم المل او تسفهم المل. والمل بفتح الميم وتشديد اللام هو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق أكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، يعني الإنسان اللي بيحسن إليهم دوت معلوش ذنب في شيء، ده بالعكس ده أنت ليك أجر إيه؟ ليك كذا أجر، أجر إن أنت عايز توصل الرحم، وأجر إن أنت صابر على أذاهم كمان. لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلى وأعلم. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الأول بس نكمل بيت الحديث، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، وقلنا تسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، يعني قلت تسفهم المل. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني طول ما انت مستمر في ده يبقى معاك ايه؟ ظهير من الله عز وجل عليهم، يعني دايما يبقى ربنا معاك ونصرك عليهم، ودايما انت بتاخد حسنات وهم عياذا بالله بياخدوا ايه؟ سيئات. وروى البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني مش عشان أنا جيت زورتك في العيد تقوم تيجي تزورني، عشان مثلا أنا جيت لك في مناسبة معينة تيجي لي في مناسبة زيها، لا أنت بتجيلي أو أنا بجيلك عشان الله تبارك وتعالى، مش عشان أنت جيت لي، مش عشان أرد لك المجاملة، مش عشان أرد لك الزيارة بزيارة. ليس الواصل بالمكافئ، مش زيارة قدام زيارة، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، عشان كده اسمه إيه؟ واصل. الخطأ 94 قول القائل للإنسان المريض يقول له إيه؟ قوى الله ضعفك يا أخي، ربنا يقوي ضعفك، ربنا يقوي ضعفك، ده بيدعي عليه وهو مش واخد باله. أنت فاهم يعني إيه؟ يعني ربنا يزيد في الضعف بتاعك، يزيد في المرض بتاعه. وخلي بالك الكلمة دي قالها تلميذ الإمام الشافعي للشافعي، أو صاحب الإمام الشافعي للشافعي، راح له فيزوره وهو مريض قال له قوى الله ضعفك يا إمام، قال لو قوى ضعفي لمت، يعني لو ربنا قوى ضعفي كنت هموت، ولكن قل يعني صحح له العبارة. فقال له والله ما أقصد، قال ولو تقصد فأنت صاحبي وأخي وأنا أعلم أنك لا تقصد حتى لو تقصدها. يعني شوف شوف شوف الأدب. ما هو الشافعي ده مين؟ أصل عارف الشافعي ده تربى على إيد مين؟ على إيد الإمام مالك. حد يعرف الإمام مالك كان من ضمن صفاته إيه في الدرس؟ عشان تعرفوا إن إحنا مدلعينكم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك كان الإمام الشافعي وهو مع الألم بيكتب وراء الإمام مالك الدرس، يخاف يقلب الصفحة، لحسن الإمام مالك لو سمع الصفحة بتتقلب بيتنرفز ويقوم ماسك جلدة معاد اسمها الدرة يضرب بها أي حد من تلاميذه. عشان كده طلع مين؟ الشافعي. والإمام أحمد رضي الله عنه وارضاه كان يبقى جالس في البيت ما يمدش رجله كده. ليه؟ سألوه ابن عبد الله، سألوا يا أبتي لماذا لا نراك تمد يدك وانت كبير؟ هو كبر في السن وعجز، وبعدين كان اتعرض لفتنة الجلد بقى أيام المعتصم ومسألة فتنة خلق القرآن وجلدوه، تعب فيها وترمى في السجن سنين، ورغم ذلك كان كل ما يجي رجله تتعبه يمدها في أي اتجاه في البيت ما عدا اتجاه معين. فلاحظوا الموضوع ده، فبيسألوه قال لهم لأن ده الاتجاه كده يدل على بيت الإمام الشافعي، ما ينفعش أمد رجلي في الاتجاه ده. وأبو حنيفة احنا هنقعد هنتكلم مش هنخلص. فشوف الأدب. المهم قول القائل للمريض قوى الله ضعفك، المعنى معناها يعني زادك الله ضعفا على ضعفك وجعل الضعف الضعف بتاعك أضعف وأضعاف، يعني يجعل الضعف فيه إيه؟ أكثر وأكثر. دخل الربيع على الشافعي فقال يا شافعي قوى الله ضعفك، فقال لو قوى الله ضعفي لأهلكني، ولكن قل قواك الله، ربنا يقويك. فقوى الله ضعفك لا تقولها يا ربيع، فقال لو قوى الله ضعفي لأهلكني، ولكن قل قواك الله. وتعالوا بنا لنرى كيف كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض ودعائه له، عشان نمشي بقى وراء ايه؟ وراء كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، تعرفين كتاب زاد المعاد ده ايه؟ 6 مجلدات. كتاب زاد المعاد ده 6 مجلدات، وفي بعض المطابع بتعمله على 3 مجلدات. المهم يعني ده بيحكي ايه؟ بيحكي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. عارفين ابن القيم ألف الكتاب ده امتى؟ وهو رايح يحج، وهو راكب على الناقة بتاعته، فقال لك انا ماشي فاضي ألف الكتاب ده. انت متخيل؟ شوف الناس، ما هي دي بركة برضه. يعني هو ماشي في الطريق عمل ايه؟ ألف الكتاب 6 مجلدات. وفي كتاب تاني برضو الجواب الكافي لمن سأل على الدواء الشافي، الكتاب ده مجلد كبير كده. انت عارف ده سببه ايه؟ سؤال تلميذ من تلاميذ ابن القيم ماشي معاه، فبيسأله بيقول له يا إمام ماذا يصنع إنسان وقع في ذنب ثم تاب ثم عاد إلى الذنب ثم استغفر وتاب فعاد إليه مرة أخرى، فماذا عليه أن يصنع؟ كان الجواب كتاب، اللي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. أنت متخيل يعني إيه؟ طب ليه طلع كتاب؟ عشان حسن السؤال يديله الإجابة السليمة دي. ما ده برضو من ضمن الإيه؟ البركة. ما هو ده يعني هسألك سؤال، واحد هيجيب العلم ده كله منين عشان يطلع الإجابة الكتاب؟ هيجيله منين العلم ده كله إلا من البركة؟ انتوا عارفين يعني إيه البركة أصلا؟ احنا كده عمالين نخش في كذا حاجة. يعني إيه البركة؟ يقال بركت البعير يعني استقرت في مكانها ولم ترحل. فالسنة انك دايما بتدعي الانسان تقول له ربنا يبارك لك فيه، يعني تفضل النعمة عندك ما تمشيش. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. البركة حوالين المسجد الاقصى ليوم القيامة، ليه بركة؟ ما خلاص ثابتة مش هترتاح. فهمتها؟ شوف بقى، رغم اللي اليهود يعملوه في فلسطين وفي المسجد الاقصى برضو ايه؟ الخير موجود ما بيمشيش. فالإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو، يعني يقترب من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول: كيف تجدك؟ ها أخبرك النهاردة عامل ايه؟ بس هو قاعد فين؟ عند رأسه، عند رأس المريض، عشان تحسسه انك انت ايه؟ قريب منه. كيف تجدك؟ وهذا حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وذكر انه كان يسأل المريض عما يشتهيه فيقول: هل تشتهي شيئا؟ نفسك في حاجة اجيبها لك، اللي انت عايز اجيبه لك. يبقى دي برضو ايه؟ من السنة، هو هدي النبي ده، الهدي دي السنة. شوف تعمل ايه بقى، تقعد عند المريض تزوره تسأله كيف حالك، عامل ايه النهاردة، تقعد عند راسه تقول له: نفسك في حاجة اجيبها لك. ربما يكون نفسه في شيء بس هو مريض مش قادر يجيبه. هل تشتهي شيئا؟ وهذا حديث، وان كان هذا للأمانة العلمية هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف رواه ابن ماجه وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه، لكن ده برضو من الايه، من الادب انك انت تسأله تقول له ايه، ها انت عاوز ايه، اجيب لك ايه، نفسك فيه اجيبه لك. فان اشتهى شيئا وعلم انه لا يضره امر له به. مش ها واحد مثلا في مستشفى الصدر بره هنا على الشارع، شارع مستشفى الصدر، مالك اخبارك النهارده، يقول له تعبان والله شويه، طب انت نفسك في حاجه اجيبها لك؟ اه نفسي في علبه سجاير. وفي ناس كده والله، مثلا واحد تاني يقول لك ايه، رايح تزوره في المستشفى، نفسك في حاجه اجيبها لك؟ يقول لك والله ساعات وفي بعض المستشفيات حاطين فيها تلفزيون كده، فاهمني؟ يقول لك والله نفسي اتفرج على اي فيلم، اقلب لي القناه ولا المحطه اشوف اي فيلم ولا مسلسل. لا ما ينفعش، ده ارميه من الشباك، اوعى ترميه، كفايه اللي هو فيه اصلا. المهم يعني، وذكر انه كان يسال المريض عما يشتهيه فيقول: هل تشتهي شيئا؟ وقلنا الحديث ده ايه؟ ضعيف. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ثاني، كان صلى الله عليه وسلم يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذا الحديث متفق عليه. وفي الصحيحين أنه كان يدعو للمريض ثلاثا، ثلاث مرات، كما قاله لسعد رضي الله عنه، قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وهذا الحديث متفق عليه. وروى البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف انتوا بتحبوه ولا ما بتحبوهوش، تحبوا النبي؟ طب انتوا بخلة؟ اصل هو قال: البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي، فصلى عشان ما نكتشفش الحقيقة. صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه كان يدعو للمريض ثلاثا. وروى البخاري ان الحبيب النبي كان اذا دخل على مريض قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. طهور إيه؟ طهور من المرض دوت، هتتطهر منه، وجسدك إن شاء الله مع العلاج والأدوية اللي بتاخدها يبقى طهور من الآفات والأمراض اللي فيه، وكمان المرض ده طهور لبدنك ونفسك من الذنوب والمعاصي اللي وقعت فيه. لا بأس، طهور إن شاء الله. وهذا حديث في البخاري. وحض الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيلح عليك في المسألة دي، من عاد أو من زار، يعني من زار مريضا أن يدعو له بهذا الدعاء 7 مرات. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد والصحاح الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله، يعني ما ماتش لسه، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، كم مرة؟ 7 مرات. بل وحض المريض على أن يدعو لنفسه. طب ليه؟ أصل أكتر واحد متوجع من المرض مين؟ المريض نفسه. فأنت لو رايح ترقيه، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما سئل في مسألة الرقية الشرعية وكده، قال: أحب إلي، معنى كلامه يعني أحب إلي أن يرقي المريض نفسه. ليه؟ أصل هو أكتر واحد عايز الشفاء، فحيبقى بيقولها بكل خشوع وكل إقبال على الله، غير واحد تاني جاي بسم الله الرحمن الرحيم. أنت فاهم إزاي؟ ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك، مع أن يد النبي أشرف من إيد الناس كلها، بس هو قال له: حط إيدك أنت على نفسك، ضع يدك على الذي تألم من جسدك أو تتألم من جسدك أو يألمك من جسدك، ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، قل بسم الله بسم الله بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مسلم. يبقى فهمنا السنة إيه وعرفنا الخطأ إيه. الخطأ إنك ما تقولش للمريض قوى الله ضعفك، لكن تقول له قواك الله، وتفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ 95 قول القائل: امشي في جنازة ولا تمشيش في جوازة. بيعملوا شعر يعني، امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة. فقد يقوم رجل بدور الوسيط للتوفيق بين زوجين في الحلال، وذلك من خلال إخبار الأسرتين بمواصفات الشاب ومواصفات تلك الفتاة، فإن قدر الله عز وجل لهما الزواج فإن ذلك يكون في ميزان إيه؟ حسناته، لأنه جمعهم في الإيه؟ في الحلال. يعني مثلا واحد له واحدة قريبته، كويس كده؟ ما تجوزتش، بس هو بيزور واحد صديق ليه، لقى ابنه كويس ولد صالح إن شاء الله، يعني يحسبه من الصالحين، فيقوم يقول لك: طب وخسارة قريبتي ديت إنها ما تاخدش الولد ده، والولد ده كويس وبنت وقريبتي دي كويسة، طب ليه ما يتجوزوش بعض؟ طب ما أنا وفقهم. فيروح يكلم أهلها عن الولد ده، ويروح لأهل الولد ده أو الشاب ده يكلموا عن إيه؟ عن البنت دي، ويتوفقوا مع بعض وربنا يوفق ويتجوزوا. خلاص ده الراجل ده له إن شاء الله بذلك إيه؟ أجر. لكن قد يحدث له مشكلة في مرة من المرات، في يوم بقى يتخانقوا مع بعض، يحصل مشكلة، أي حاجة، موقف من مواقف تحصل. ففي مرة من المرات مثلا التي يتوسط فيها لإتمام هذا الخير، فيأتيه من يقول له مثلا: إيه ده؟ أنت هتجوز فلان مع فلانة؟ طب افرض حصل كذا، أو افرض حصل مشكلة كذا. يا سيدي لا، امشي في جنازة وما تمشيش في جوازة، احسن لو حصل بينهم مشكلة هيدعوا عليك، هيدعوا عليك. طب يعني هم ليه يدعوا عليه لما يحصل مشكلة وما يدعولوش لما الايام كلها اللي كويسة بينهم وبين بعض؟ يا اخي طب يدعوله في اول شهر اللي هو ما بيحصلش فيه مشاكل، ده اللي بيسموه شهر العسل، طب ما يدعوله في الشهر الاولان. يعني سبحان الله، هم مش هيدعوله في الشهر الاول؟ لا، يدعوله برضه. فيقولوا له: ايه شفت، ما احنا قلنا لك امشي في جنازة وما تمشيش في جوازة، لو كنت سمعت كلامنا ما كانش جرى اللي جرى. والكلام ده برضو غلط في العقيدة، خلي بالك، حكاية لو كنت كذا ما كانش كذا، لان لو تفتح عمل الشيطان، بس مش كل لو تفتح عمل الشيطان، في لو تفتح عمل الشيطان وفي لو ما فيهاش مشكلة. لو اللي تفتح عمل الشيطان بتاعت الماضي، إنما لو بتاعة المستقبل ما فيهاش مشكلة. يعني بقول لك أما أنا جيت لك امبارح ما لقيتكش في البيت، تقول لي ما أصل أنت لو كنت جيت قبلها بساعة كنت لقيتني. ما أنا أصلا لو كنت جيت قبلها بساعة برضو ما كنتش هلاقيك، لأن ربنا ما قدرش أني ألاقيك فمش هلاقيك برضو لو بيت في بيتك، فاهمة؟ فدي لو اللي تفت عمل الشيطان. إنما لو بتاعة المستقبل بقول لك إيه، لو جيت لي بكرة الساعة 5 هتلاقيني مستنيك. إيه المشكلة في دي؟ لو ذاكرت يا ابني هتنجح، لو صليت إن شاء الله تخش الجنة. دي لو بتاعة الايه؟ المستقبل، دي ما فيهاش مشكلة. فهمنا الفرق؟ فبعض الناس بقى يقول له ايه، انا مش قلت لك ما امشي في جنازة وما تمشيش في جوازة، وهذا كلام لا ينبغي ان يقال ابدا. فالصواب يقول له امشي في جنازة وامشي في جوازة. ما ده الصح، امشي في جنازة وامشي في ايه؟ في جوازة. لانه لو ما مشيش في جوازة هيبقى في زنا، لأن الله عز وجل سيجزي لك الأجر والمثوبة على كل خطوة تخطوها لبناء بيت مسلم، وذلك من خلال التوفيق بين الزوجين، وكذلك سيجزي لك الأجر والمثوبة إذا اتبعت جنازة مسلم حتى يدفن. وتعالى بقى نشوف الكلام ده بالعقل وبالمنطق. واحد جوز اتنين مع بعض، أولا عف المرأة ديت عن أنها تقع في الفاحشة وعف الشاب دوت، حلو. تاني حاجة، ممكن لما يلتقوا كل منهما مع الاخر ويتزوجا ينجب ولد يطلع صالح، مين يضمن؟ مش يمكن يطلع هو دوت المهدي المنتظر؟ حد يعرفها دي؟ محدش يعرف، يبقى بقى في ميزان حسناتك انت. مش يمكن يطلع منها امام او شيخ او عالم يفيد الامه؟ يبقى كل دول كان بسببك انت. مش يمكن يطلع مجاهد في سبيل الله ويموت شهيد فيشفع لسبعين من اهل بيته، وانت برضو على الاقل ينوبك ثواب من ده. وكتير بقى، مش انت هتمنع قضية مثلا العنوسة في البلد؟ مش هتمنع قضية انتشار الزنا والفاحشة؟ مش هتمنع قضية ان مثلا امرأة تبقى عايزة تتزوج فيضحك عليها الشيطان فتمشي متبرجة عشان يشوفها واحد عشان يتجوزها؟ طب ما انت حليت مشكلة كبيرة ايه وانت مش واخد بالك. يبقى عشان كده بنقول امشي في جنازة وامشي في جوازة، ومش جوازة واحد، لا في كتير. نعم. الخطأ السادس والتسعون، قول القائل دفن فلان في مثواه الأخير، وتلاقي في الجرائد كتير، تقرا الجورنال كده الصبح الجريدة تلاقي لك انتقل فلان إلى مثواه الأخير. مثواه الأخير إيه للناس الجاهلة دي؟ أما القبر هو المثوى الأخير، أمال النار والجنة دي بتعمل إيه؟ القبر ده بس برزخ، قنطرة ينقل الناس من دار الفناء لدار البقاء، أكنه كوبري، فهمني؟ معدية بس، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني هم فين؟ في القبر، والقبر ده ممر، مش هو المثوى الأخير. المثوى الأخير ده عند الكفار، لان هما بيقول لك ده هي ارحام تدفع وارض تبلع، يا اخرتي ايه؟ قبر وخلاص وبقيت تراب، اظلم بقى زي ما انا عايز، اقتل زي ما انا عايز، اسرق زي ما انا عايز، انا لا في ربي يحاسبني ولا في جنه ولا في نار ولا في كلام. فنرى كثيرا ونقرا كثيرا في الجرائد في صفحه الوفيات هذه العباره، مات فلان ابن فلان ودفن في مثواه الاخير. دفن في مثواه الأخير، يقصدون بذلك أنه دفن في القبر. وهذه العبارة لا تجوز أبدا. لماذا؟ لأنك إذا قلت في مثواه الأخير فمقتضاه أن القبر هو آخر شيء له، وهذا يتضمن إنكار قضية البعث بعد الموت، وقضية أن في جنة وقضية نار وقضية يوم قيامة وحساب وجزاء خلاص بقى بعيش في الدنيا بعمل اللي انت عايزه بقى، ما انت ايه اللي يجبرك على الصلاة؟ ما خلاص يا عم انت هتموت وما حدش هيحاسبك، صلي ليه على كده بقى؟ طب انا قاعد بقى في الدرس ده ليه؟ ما انا اروح اقعد في بيتي بقى، ولا اروح العب، ولا اروح اشتغل، ولا اعمل اي حاجه ثانيه. وانتوا ايه اللي معادكم ذنبكم في الدرس؟ ها، ربنا يعزك يا اخي، احبك الذي احببتني فيه. يعني اقصد اقول لك لو ما فيش ثواب وما فيش عقاب، ما فيش جزاء، ما فيش جنه، ما فيش نار، ما فيش بعث، احنا كانت الجوامع دي وفرنا الفلوس بتاعتها وعملنا بقى اي مشاريع ثانيه مثلا. يعني ف فهذه كلها تدل على قضية وتتضمن قضية إنكار البعث. ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شيء إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، فالقبر بالنسبة إليهم هو آخر شيء. أما المسلم فليس آخر شيء عنده هو القبر. وقد سمع أعرابي، راجل كده من العرب يعني لا مسلم ولا حاجة، ده ماشي كده في الشارع في الطريق، سمع أعرابي رجلا يقرأ قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال: والله، خلي بالك السورة اللي احنا حافظينها كلها، الراجل ده بقى ده ماشي كده سمع الآية بس، سمعها بس هو فاهم، ناس بتفهم اللغة العربية. فقال لي بقى طب انا هسأل سؤال: حتى زرتم المقابر، اسألها لأي حد؟ يقولك يعني رحت وديت الميت القبر وبعدين رحت زرته. لا، حتى زرتم المقابر يعني دخلتوها. طب ومال ربنا سماها زيارة ليه؟ هو انا لما اجي ازورك في بيتك بفضل قاعد عندك ولا بمشي بس؟ فانت رايح القبر وماشي تاني، ما انتش قاعد فيه على طول، فعشان كده زيارة. انت جاي القبر ده زيارة مش جاي تقعد، فهمني؟ رايح لسه المشوار تاني، جنة او نار بقى، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. فقال الاعرابي: والله ما الزائر بمقيم، عمر الزائر ده ما يفضل قاعد في المكان، اكيد هيخرج. ما الزائر بمقيم، لان الذي يزور يمشي، فلا بد من بعث، اكيد في ايه؟ في بعث بعد القبر. وهذا صحيح، لهذا يجب تجنب هذه العبارة: فلا يقال عن القبر انه المثوى الاخير، لان المثوى الاخير اما الجنة واما النار في يوم القيامة. ونبقى فين عند الخطأ 97، وهو قول القائل في العزاء البقية في حياتك.